يا رسول الله قلبي مشتاق للمدينة. يا حبيب الله كل أشواق المدينة لنبي متردنا يا رسول الله الخائدين. يا رسول الله يا شيم دينا يا شيم دينا يا غاي أركز عاشق ثان دوي مشكلنا تو ای خورشید سپهر دلها مولای مولا در آسمان ها به بیکران ها نور تو پیدا. ای رهنما و معلم يومبر يا رسول يا شيم دينا يا شيم دينا أكز عاشق تان دلي مشكينا دلي مشكينا. يا رسول الله يا نبي الله يا نبي الله جنا هم شكتو اين الشيطان اين الشيطان سنين عشقنا افئدنا كل بزب يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا شيم دينا يا شيم دينا يا غاي أركز عاشق ثان دلي مشكينا يا رسول الله ما وانم نوید چن خوشه چن خوشه عراقت کن لا با وانم بونت وانوشه وانوشه هر وقت حجیان با وانم لگور بیت الله با وانم ما دوری تو عزیزم نبی يا رسول الله. رسول الله يا شيما دينا يا شيما دينا هل تسعى شيخا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا للي مشكينا.